تقدم ايهما؟ تتوضا بالماء وتعطش الدابه ولا تسقي الدابه وتتيمم؟ ايش تقول يا جماعه؟ اسقي الدابه وتيمم، لان التيمم طهور شرعي ودين عن الماء في حقك في طهارتك، ولكن الدابه ما عندها بديل عن الماء. وهذا من غايه الرفق بالحيوان. والامر في هذا طويل، فيما يتعلق برعايته وبإطعامه. حتى قالوا إذا كان عندك رهن من البعير أو من البقر أو من الخيل، قال خذ هذا البعير عندك رهن في 100 ريال إذا خدتها على ما أجيب لك هي أسبوع، يتعين عليك إطعامه وسقي، إما أن يتكلف به أو تحسبها عليه. ويتعين عليك إذا طالت المدة أن تأخذه وتمشيه وترده حتى ترجع رجوله من الوقوف. كل ذلك مراعاة لحق الدابة وإرفاقا بها. وانزلوها منازلها. ايش منازلها؟ فإن كانت، فالفصيحة تفصح عن معنى انزالها منازلها، ان كانت الارض جدبة ولا في مرعى اسرع بها وانجو بنقيها او نقيها. النقي والنقي بالفتح او بالكسر مخ العظام، والعم يقولوا ان سنام البعير هو مخ انتهيش غذاؤه، يعني السعر الحراري الذي يحتاجه الجسم انما يستنفد من الشحم. فاذا كان الامر كذلك وهي سمينة وشحمة وكذا ولم يكن فيه علف في الطريق، اسرع بها وسمنها ونقيها يساعدك على ان تصل بها، عشان عندها وافر خازن موجود. واذا كانت الارض مخصبة وليست جدبة، مخصبة لا محل الخصب، خليها تاخذ ايش راحتها. واذا كانت الارض خصبة تارة وجدبة تارة، اذا جئت في الخصب فاعتمهل، انزل بيت قيد. واذا كانت جدبة لا والله امشي. وهكذا انزالها منازلها. وعليكم بسير الليل، هذا توجيه اخر. هنا يا اخوان اقول ان العقل في اجازة، وناظر العقل اجازة دقائق. يقول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالسير ايش الليل. ليش؟ فان الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. اقولكم العقل في اجازة ولا لا؟ وان تعبنا، الارض هي الارض، الطريق من هنا من المدينة من ذي الحليفة الى جدة لو تقيسوا بالكيلومتر، والشركة اللي اخذت الاسفلت اخذته على المتر وعلى الكيلومتر، فلو اذا جاءت شركة تاخذ صيانة حتاخذ على الكيلومتر. ان قستوا في الليل ولا قستوا في النهار هيختلف القياس ولا هو هو؟ طب كيف تطوى؟ ها اقطعوا اجلس العقل وخليه يجي جاوب. هذا واحد بعض العقول جات شوية. يقول مشي الليل لا يشعر به الانسان فكأن الارض طويت كده. تقول هذا واحد قال ها نعم ما في شيء. الرحلة الدابة، الدابة ما تشوفش محل حتى تأكل، لما في النهار تقدر تشوف هذا وتأخذ هذا وتمشي. حرارة الشمس طب الدنيا جيت حكون برد الليل. نعم ها بركة السير في الليل. هذا واحد برضك يقول لان من امتثل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة طاعة الله وطاعة رسوله هتحصل. الى الان برضك انا شخصيا عقلي في اجازة، لأن وجدنا القرآن الكريم يعنى بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ضحى ليلا وأسرى بأهلك ايش قطع من الليل. طيب ليش ما راح في النهار؟ بعض الناس كده يندر ويقول أما أسرى بعبده ليلا فتلك رحلة قرب وتكريم وتشريف، والليل هو ظرف وصل الأحبة. فدعاه الى الليل. ده برضك النهار في مؤانسة وفي اشياء كثيرة ايضا. بعضهم يقول ان مثل ما ذكر الاخ راحة السفر بالليل كأن الارض قد طويت والدابة في ذاتي حالها وماشى وتقطع مسافة، وكل هذا على سبيل التأويل. وما الذي يمنع ان الله سبحانه وتعالى يطوي الارض؟ انا مش عايز ابعد بعيد يا جماعة، هات وفي الليل قد يكون العكس. يقول الاخ ان الانسان في النهار يرى المسافة بعيدة فيستطيلها، ولكن في الليل ما هو شايفها. ثم الانسان لما يكون ما هو شايف الشيء يكون اطول عليه، صحيح فعلا. انا اظن يا اخوان في احد امرين، ها ها يقرب المسافة يعني بيطوي الارض ولا يبارك في المشي؟ احنا عايزين تصديق ان نبغى نعقلها نفهمها، ولا خلي العقل في اجازة ونسأل؟ من اول قلت يا اخوان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن انا عندي حاجتين، الاولى بالتخمين والثانية على الله. نحن نشعر في الماديات والاجرام. علماء الكيمياء ولا يسموها الفيزياء ولا يسموها ايش، ان الاجرام تتمدد وتنقبض، وعنصر التمدد اقوى عناصر التفتيت. لو جئت بثقب بين صخرتين عظيمتين وملأته حبا او تبنا او نشارة خشب وصببت عليها الماء فتشربت تتمدد تشق الصخرة. ونحن ايضا نجد في الشتاء تفتح الباب يلك بعضه في بعض، وفي الصيف لا سهل. ليش؟ في الشتاء يتمدد بالرطوبة وفي الصيف ينكمش مع عقب. بالعكس عفوا، في الشتاء ينكمش وفي الصيف يتمدد. واللي ركبوا قطار السكة الحديد يجدون ان المصلحة تمد القطبان، وعند الوصلة تجعل 5 ملي بين وصلة القضيب والقضيب الاخر. فاذا جئت في الصيف وجدت هذا الفراغ متصل تمدد الحديد بالحرارة، وإذا جئت في الشتاء وجدت الفراغ موجود تقلص الحديد بالرطوبة. وأفضل هذا جماعة موجود ولا لا؟ ما الذي يمنع أن الأرض كجماد في الليل تتقلص وفي النهار ما حرارة الشمس تتمدد؟ أظن مرضك العقل في أجازة. لو جئنا عمليا تصديقا فعليا ماديا لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا نقول للعقل عن إذنك وتعالى واستسلم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يزوي الأرض كيفما شاء. وقد وقع الأمران أو وقع في قصتين، قصة الرجل الذي قتل 100 نفر وخرج إلى القرية، وفي الحديث إن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وأوحى إلى تلك أن تقاربي. الحديث ثابت في هذا، ففي وقت واحد هذه تباعدت وهذه تقاربت، ما نقدر نقول تمددت بإيش، بالحرارة ولا انكمشت بالرطوبة، لأنه في وقت واحد. وكذلك ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما رجع إلى قومه وسألوه هل من جديد، استهزاء، قال بلى جديد. قال وما جديد؟ قال ذهبت إلى بيت المقدس وعرجت إلى السماء ورجعت البارحة. قال في ليلة الإسراء؟ قال نعم. قال نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا وتذهب إليه وترجع في ليلة؟ قال بلى. قالوا طيب